بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة مرة أخرى على هذا اللقاء على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، اليوم 32 من ربيع الأول النبوي عام 42 و400 ألف، الموافق 16 من شهر نوفمبر سنة 2020، مع الدرس 79. قال الناظم رحمه الله: فصل في التحقيقية والعقلية، وما به صرح تحقيقية بحسنا وقرنة عقلية، كأشرقت بصائر الصوفية بنور الشمس الحضرة القدسية. والبيتان يحملان رقمين 192 193. المعنى الإجمالي: لما فرغ الناظم رحمه الله من بعض أنواع الاستعارة فيما تقدم، عقد هذا الفصل التعريفي بالاستعارة التحقيقية والعقلية، فقال: وما به صرح تحقيقية. هل الاستعارة تقيد بالتحقيقية لتتميز عن التخيلية والمكنية عنها، وإنما قيل لهذه تحقيقيات لتحقق معناها حسا أو عقلا. فالحسي كقول زهيرين: لذا أسد شاك السلاح مقذف، له لبد نظفاره لم تقلم. شاك أي تام السلاح، مقذف أي يرمى به في الحرب لشجاعته وقوته. له لبد، لبد جمع لبدة، وهو الشعر أو هي الشعر المتدلي على عنق الأسد. أظفاره لم تقلم، فقد صرح هنا في البيت بالركن الأعظم وهو المشبه به الذي هو الأسد، فقد شبه الرجل الشجاع بالأسد فصرح بالأسد في اللفظ، فلهذا سميت هذه الاستعارة تصريحية، وهي مساوية للتحقيقية عند غير السكاكي. فمعنى الاستعارة ثابت بالحس وهو الأسد، أو بعقل كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. شبه الدين الحق بالصراط المستقيم، فهذه الاستعارة تحقيقية، لأن معناها وهو الدين القويم أمر محقق عقلا لا حسا، كذا رأوا أي كذا قال علماء البلاغة. وقوله: كأشرقت بصائر الصوفية، كأشرقت بصائر الصوفية، بصائر جمع بصيرة. شبه الناظم النور الحسية الذي هو المستعار منه بانشراح الصدر الذي هو المستعار، وانشراح الصدر أمر محقق عقلا، وكذا بنور الشمس الحضرة القدسية، فالمستعار له المعارف الربانية وهو أمر محقق عقلا. شبه الحضرة القدسية بالشمس بجامع الاهتداء في كل. وهذه النسخة جاء في هذا البيت: وما به صرح تحقيقية بحسنا وعقلية أو قرنة عقلية. وفي نسخة أخرى: ذات معنى ثابتين بحسين أو عقل فتحقيقية كضراء أو. وهذه النسخة هي التي شرع عليها الشارح العباسي، واستشهد الشارح العباسي شرح البيت على هذه النسخة: وما به صرح تحقيقية. واستشهد أيضا بقول عمران بن حطان مفتي الخوارجي مخاطبا الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج لج في طلبه، قال: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائر. فتخاء مسترخية الجناحين عند النزول، وغزالة امرأة شبيب الخارجي، وكان يضرب المثل بشجاعتها، وفي هذا جبن للحجاج وذم له. والشاهد في قول أسد علي ففيه استعارة تصريحية تحقيقية. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 194 195 196 197 قال: وحيث تشبه بنفس نضمرة، وما سوى مشبه لنذكر، ودل أو دل لازم لما شبه به، فذلك التشبه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية، وذكر لازمين بتخيلية، كأنشبت منية نظفرها وأشرقت حضرتنا أنوارها. أنوارها أو أنوارها. إذا قلنا أنوارها فهي بدل الاشتمال، أنوار حضراتنا أنوارها، أنوارها منصوب رز الخافض، فاشتقت حضراتنا بأنوارها. المعنى الإجمالي. وفي بعض النسخ هنا فصل في المكنية والتخيلية. وفي المكنية ثلاثة أقوال، أصحها أنه لفظ مستعار للمشبه من المشبه به، لكن طوي ذكر المشبه به اكتفاء بذكر لازمه المسمى بالتخيلية، كقول أبي دؤيب الهدلي: أبي دؤيب الهدلي شاعر جاهلي مخضرم. وهذا البيت من قصيدة معروفة له مشهورة يرثي فيها أبناءه الخمسة الذين ماتوا في عام واحد، قال: واسمه خويلد بن خالد، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وفي هذه القصيدة البيت المشهور الذي يستشهد به النحويون: هلكوا بني وأعقبوا لهواهم، فتخرموا ولكل جنب مصرع. شبه الشاعر المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبات من غير ترفرقة بين نفاع وضرار، فأثبت للمنية الأظفار التي لا يكمل الاغتيال إلا بها، تحقيقا للمبالغة بالتشبيه. وعليه فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار لا تخيلية. وقول الشاعر هو شان غير معروف: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. شبه الحال بإنسان ناطق في الدلالة على المقصود، وهذه استعارة مكنية، فأثبت للحال اللسان الذي به قوامها، فأثبت للحال اللسان الذي به قوامها أي الحال أو قوامها أي الدلالة الذي به قوامها أي الدلالة في الإنسان، وهذا الإثبات تخيلية. القول الثاني للسكاكي وهو أن تذكر المشبه وتريد المشبه به ادعاء أنه من جنسه، فالمشبه عنده هي السبع بعينه بقارنة إضافة الأظفار إليها التي هي من خواصه والسكاكي هو يوسف بن أبي بكر، ولد عام 55 و500 هجرة، وتوفي عام 26 و600 هجرة، هو عالم بالعربية، له كتاب مفتاح العلوم قيل إنه لا يسمع الرعد، وكذلك له كتاب الإيضاح في علوم البلاغة، وهو كتاب لا يستغنى عنه في باب البلاغة. ورد على السكاكي قوله بأن المشبه وهو المنية مستعمل في ما وضع له قطعا وهو الموت، وإضافة الأظفار قرينة تشبيه بالسبع، وهذا ينافي تفسيره أي السكاكي الاستعارة بذكر أحد الطرفين مرادا به الآخر. القول الثاني للقزويني صاحب التلخيص محمد بن عبد الرحمن صاحب التلخيص، توفي عام 97 أو عام 39 و700. صاحب التلخيص، تلخيص المفتاح وكذلك الإيضاح، الإيضاح من مؤلفات القزويني وليس من مؤلفات السكاكي كما قدمت سهوا، وهو الذي ذكره المصنف هنا، يعني قول القزويني ذكره المصنف تبعا له لأنه اختصر كتابه التلخيص في نظمه هذا، فقال: وحيث تشبيه بنفس نظمه أي يخفي بنفس المتكلم وما سوى مشبه وهو المشبه به لم يذكر في هذا التشبيه، ولكن دل على التشبيه المضمر في النفس بلازم مذكور مع المنية ثابت لما شبه به، وبه يكون كماله في وجه الشبه، فذلك التشبيه المضمر في النفس عند المنتبه المتأمل لقضي للفرق بين أنواع الاستعارة يعرف أي يسمى باستعارة الكناية أي الاستعارة المكنية، ويعرف ذكر لازم كالأظفار في البيت باستعارة تخيلية لأنه مستعار من المشبه به، فعلق بالمشبه ليخيل أنه نفس المشبه به وليس مجازا لغويا عند الجمهور، فالأظفار من لوازم السبع المشبه به، وإثبات هذا المشبه أمر معنوي. والسكاكي يقول إن التخيلية ضد التحقيقية، وقال: لما شبهت المنية بالسبع أخذ الوهم يخيل لها صورة السبع، فاستعار الأظفار المحققة في صورة السبع للصورة الوهمية، فهي عنده استعارة تصريحية تخيلية. ثم الناظم رحمه الله بمثالين، الأول كقول أبي دؤيب الهدلي في البيت السابق: وإذا المنية أنشبت أظفارها، المنية الموت أنشبت أي أدخلت أظفارها. فتشبيه المنية استعارة بالكناية، ويثبت الأظفار لها تخيلية كما قدمنا، ولفظ الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الأصلي الموضوع له. أو ولفظ الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناهما الأصلي موضوع لهما، وليس في الكلام مجاز لغوي عند القزويني فهو مخالف للجمهور في الكناية وموافق لهم في التخيلية، والسكاكي مخالف لهم فيهما معا. المثال الثاني، أشرقت حضرتنا أنوارها، أو أنوارها كما قلت، شبه الحضرة بالشمس تشبيها المضمرة في النفس، فلم يذكر سوى المشبه الذي هو الحضرة، وأثبت له لازم المنية وهو لازم المشبه به وهو الإشراق، ويثبت الإشراق لها تخيلية وتلازم المكنية عند جماعة منهم القزويني. والسكاكي يجيز أن تنفرد الكناية عن التخيلية، قد توجد التخيلية بدون مكنية بالعكس. يقول صاحب الاستعارات وذات تخيل مع المكنية تلزما مع لدى طائفة، ويوسفون يعني يوسف سكاكي جوز أن تنفرد كل عن الأخرى وبعض نفرد ذات الكناية عن الأخرى بلا عكس، وذا مختار قوم النبلاء. وقلنا إن السكاكية يجيز أن تنفرد الكناية عن التخيلية، واستدل على ذلك بقوله الشاعر بتمام، بتمام شاعر معروف شاعر البيان، ولد 188 وتوفي 231، قال لا تسقيني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكاي، استعذبت أي وجدت عذبا، فقد توهم الشاعر للملام شبيها بالماء وشبهه بالماء من حيث إنه مبرد حر الشوق، واستعار اسم الماء للمشبه الموهوم استعارة تخيلية غير تابعة للمكنية. وقد توجد المكنية بدون التخيلية كقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله، شبه العهد بالحبل الوثيقي بجميع الربط في كل، واستعير الحبل للعهد وطوي المستعار الحبل ورمز إليه بشيء من لوازم وهو النقط، فهي استعارة مكنية تحقيقية لا تخيلية. وفي إلية الكلمة استعارة تصريحية أيضا حيث شبه النقض بالإبطال بجميع الحل في كل، ثم اشتق من النقض ينقضون فهي استعارة تصريحية أصلية في المصدر تبعية بالفعل. وفي هذا القدر سادتي ما يشبه الكفاية، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله نسأل أن يلطف بنا وبالمؤمنين في ما رزقت به المقادر، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يسقي البلاد والعباد بغيث العام النافع المبارك فيه، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.